وتلك حجتنا حكيم عليم وتلك حجتنا حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا هدينا من قبل ونوحا هدينا من قبل سليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وكلا فضلنا على العالمين وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن على